قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن مسر بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى إذا كانوا بعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقثرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد كان مع المشركين آنذاك ويعني فوجئ بالجيش. نعم قثر الغبار. نعم قثر الغبار. الغبار نعم. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسلية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء يعني كلمة زجر هذه كلمة زجر للداب وهي بقيت وجلست وبركت في مكانها فقالوا خلأت القصواء يعني استعصت وكذا فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. دافع صلى الله عليه وسلم عن عما تهمت به دابة من باطل وغير صحيح شيء غير صحيح فما بالكم بدعاة إلى الله وناس الصالحين يتكلم فيهم ولا يدافع عنهم فهذا شيء معروف من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الدواب والبهائم والحيوانات والطيور قال لا تسبوا الديك لماذا لعمل يعمله صالح غير مقصود فإنه يؤخذ للصلاة كان إذا سمع صوت إيش الصارخ وهو الديك قام للصلاة صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقال لا تسبوا الديك وهكذا لما لعنت امرأة من الدابة زجر عن ذلك صلى الله عليه وسلم فالبهائم يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمها ويدافع عنها فأولى وأولى ندافع عن إخواننا من إخوان السلفيين الذين يتهمون بالباطل والذين يدعون إلى الحق ويأمرون بالحق والخير. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيته إياها ثم تجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمن قليل الماء يتبرده الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يعني هذه أمارة على أن هذا من كنان النبي صلى الله عليه وسلم فجاش هذا البئر بالماء هذه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فوالله ما زال يبيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الإهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي بذلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهتكم وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو وينفذن الله أمره. فقال هذيل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروس بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتي. قال: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحرم من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، رأيت أن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت لأحد من العرب اجتاح أهله قبله؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، فإني لا أرى، لا أرى، فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يسرعوا ويدعوه، أو باشا أو أشوابا، لا أرى. عندنا الأولى لا أرى، النفي، لست أرى. عندنا يقول: وإني لا أرى أشوابا من الناس. قبلها لا أرى وجوها، يعني لست أرى وجهاء، مقصود وجوه وجهاء يعني. نعم. فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوارا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوه. فقال له أبو بكر: أمطص ببرا لا، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. الله أكبر. هذا يعني كافر، ولكن عنده أصل، صاحب أصل وفي، مثل ليس نزلا كبعض الناس اليوم، عياذا بالله، مسلم ونزل، لا يعرف المعروف لأهله ولا يعرف الوفاء. فقال لأبي بكر: لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، إنك صاحب فضل علي وما رددت لك شيئا من هذا الفضل، فلا أستطيع أن أرد عليك، لأنك يعني أحسنت إلي في هذا من قبل. نعم.